بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس التاسع من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: فائدة عظيمة. لما كان الدعاء مخ العبادة ولبها وخالصها، لكونه متضمنا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع بين يديه وتنوع عبوديات القلب وكثرة المطالب المهمة. ما في شك أن الدعاء هو العبادة، وهو أفضل المقامات وأجل العبادات، ألا وهو الدعاء. فيه إظهار الافتقار والذل والانكسار عند الله عز وجل، وفيه يعني الخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك كل التحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: كان أفضله وأعلاه ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خير. نعم، ما في شك أن إذا كان الدعاء بهذه المثابة، فينبغي للداعي أن يبحث عن أفضل الأدعية وعن أجلها وما يفيده في الدنيا والآخرة. قال: وتلك أدعية القرآن. نعم، ما في شك أن أفضل الأدعية، أفضل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم. هكذا يعني كلام أهل العلم، أن أفضل الدعاء ما جاء في القرآن، ثم ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو العبد بما يفتح الله عليه من غير إثم ولا قطيعة رحم. قال: وتلك أدعية القرآن التي أخبر الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار، التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها. ولما كان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به، أحببت أن أنبه تنبيها لطيفا على معاني أدعية القرآن ليسهل استحضارها فيعظم انتفاع العبد بها. إذن المؤلف الآن سيعلق، وهذا الحقيقة التعليق من أنفس النفائس، ويعني أنا ما وجدته الحقيقة، فعلى حد علمي القاصر في مثل جمعه وترتيبه رحمه الله تعالى، يعني الآن سيدرس وسيعلق على كل دعاء جاء في القرآن الكريم، دعاء الأنبياء والرسل ثم من بعدهم، كل الآن ما سيأتي هو هذه الأدعية. قال: فأفضل الأدعية أدعية القرآن وأفرضها، وهذا فرض ما في الشك، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي علمنا يا ربنا وألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم. وهذه الهداية الشيخ عبر عنها هنا لتشمل هداية الدلالة والإرشاد علمنا يا ربنا، وهداية الإلهام والتوفيق وألهمنا ووفقنا. فهي تشمل نوعي الهداية: الدلالة والإرشاد والإلهام والتوفيق. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، لأن جاء بيان المنعم عليهم في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ رحمه الله: المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته وفعله على وجه الكمال، وعلم ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويغضبه وتركه من كل وجه. نعم، وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم، وهو المتضمن كما قال الشيخ العلم عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم. قال أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، وأن ويجنبه طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، وطريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه. وهذا يعني جاء بيانه تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم النصارى عبدوا الله على جهل، تاهوا عن الحق كما يقول الشيخ هنا فلم يعرفوا. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: من فسق أو من ضل من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأنه علم ولم يعمل. ومن عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى الذين عبدوا الله على جهل. قال الشيخ: ومن أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الهمم العالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدروا دعاءهم بقولهم ربنا، وهذا كثير كما سيذكر الشيخ أن الأدعية في القرآن مصدرة بالربوبية. قال: وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة، لأن التربية على نوعين: التربية العامة وهو الخلق والتدبير وإيصال ما به تستقيم الأبدان، هذه التربية العامة للمؤمن والكافر وكل شيء. قال: والتربية الخاصة لخيار خلقه. ما معناها التربية الخاصة؟ قال: الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم. ما في شك أن العبد إذا علم أن له ربا ومالكا وخالقا ورازقا يفتقر إليه وهو محتاج إليه. وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم، وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل وجه، فليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح أمورهم. كلام الحقيقة نفيس في يعني الحكمة في الدعاء وتصدير ربنا. ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. إذن هذا معنى ربنا. قال: وحسنة الدنيا، لأنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه كما قال الشيخ وهذا والراجع أنها جامعة. قال: اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوها. فهي اسم جامع لحسن الأحوال، جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص، يعني تحصل لهم الأحوال الحسنة الطيبة وأيضا تسلم من النقائص ومن المكدرات ونحو ذلك. قال: وأما حسنة الآخرة، هذا كلام جميل. قال: فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته، نسأل الله الكريم من فضله، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال يعني لأن هنا ختمت الآية: وقنا عذاب النار. ما مناسبة الختم هنا؟ وترى أيها الإخوة مناسبة ختم الآيات، هذا باب مهم وعلم شريف، ختم الآيات. في هذا يعني وفي هذا مؤلفات وفيه كتب يعني إلى غير ذلك. فعلى كل حال يقول الشيخ رحمه الله: ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه وهو الذنوب والمعاصي، قالوا: وقنا عذاب النار. فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا. ولذلك لما جاء بعض تلاميذ ابن مسعود قالوا: ادعوا الله لنا، فدعا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: نريد أكثر من هذا. فقال: أتريدون أن أشقق لكم الدعاء؟ إذا آتى الله العبد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقي النار فحصل له الخير كله، حصل له الخير كله. ننتقل إلى دعاء آخر، والله كلام الشيخ يعني عليها جميل وتعليقه حسن. قال: ومن ذلك، هذا رقم ثلاثة، يعني احنا ودنا نرقم هذه الأدعية، الدعاء الأول اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء الثاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الدعاء الثالث هذا هو الآن معنا اللي هو ما ختمت به سورة البقرة. قال هذا رقم ثلاثة. قال: ومن ذلك الدعاء الذي في آخر البقرة الذي أخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قبله من المؤمنين حين دعوا به، لأن الله جل وعلا قال: قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الشيخ رحمه الله: لما كان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدا على وجه العلم، وقد يكون نسيانا وخطأا، وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم وعدمه، سألوا ربهم ألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ. نعم، يعني إخلال العبد بأمر الله إما أن يكون متعمد، هذا عليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وقد يكون نسيانا وخطأ، فهنا سألوا الله جل وعلا أن يعفو عنهم وألا يؤاخذهم بنسيانهم وخطأهم، سألوا ربهم ألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، وذلك عام في جميع الأمور، قال الله تعالى: قد فعلت، هذا كما جاء في الحديث. ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلال، لو كلف العباد بها لأحرى ألا يقوموا بها، سألوا الله تعالى ألا يحملهم إياها ولا يكلفهم بما لا طاقة لهم به. نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن شريعتنا ليس فيها آصار ولا أغلال ولا تكلف ولا غلو، بل قد حذرنا من الغلو والتكلف: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة. فقال الله تعالى: قد فعلت، وهذا من فضل الله سبحانه. قال: ولما كانت أيضا الشرائع التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها، إما بفعل محظور أو بترك مأمور، وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزل، قالوا: واعف عنا واغفر لنا. ما في شك أن العبد معرض للتقصير، وأنه قد لا يأتي بالعبادة على وجه الكمال ونحو ذلك، فهم يسألون الله العفو والمغفرة. فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها، ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشأ عنها كل خير في الدنيا والآخرة: واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال: ولما كان أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لا يحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوليه ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده، قالوا: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما في شك يعني أن المسلمين إذا ابتلوا بتسلط الأعداء عليهم ما استطاعوا أن يقيموا شعائر الله، لا في المساجد ولا في نشر العلم ولا حفظ القرآن ولا في إقرائه، بسبب يعني الرعب والخوف وتسلط الأعداء، فهم يسألون الله أن ينصرهم على القوم الكافرين. قال الله تعالى: قد فعلت. فالله تعالى يتولى عبده وييسره لليسرى في جميع الأمور، فيدفع عنه الشرور، فهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه الله. قال: ومن هذا الدعاء الرابع أيها الإخوة، دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيمان التام، وهذا سبق الكلام عن الرسوخ في العلم وصفات أهله، وهنا يعني دعوا الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل وهو استقامة القلوب على ما يحبه الله ويرضاه والثبات على ذلك نعم يعني وكما قال بعضهم ليس يعني الشرف أو كذا الوصول إلى المعاني وإنما الثبات على المعاني. فهم يسألون الله يعني يدعونه أن يثبتهم وألا تزيغ أقدامهم وألا يعني يعودوا إلى ما كانوا عليه من الجهل والضلالة ونحو ذلك. اللهم استعان. قال فسألوا ربهم نعم وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل وهو استقامة القلوب على ما يحبه الله ويرضاه والثبات على ذلك وعدم زيغها عن هذه الهداية وأجل المقاصد عن هذه الهداية وأجل المقاصد وهو حصول رحمة الله التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة وهب لنا من لدنك رحمة. وختموا دعاءهم بالتوسل إلى ربهم باسمه الوهاب أي كثير العطايا. نعم هذا حق من أسماء الله الحسنى الوهاب ومعناه كثير العطايا. الإنسان يعني يتوسل إلى الله بهذا الاسم الشريف من أسمائه الحسنى أي كثير العطايا واسع الكرم. فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب وأن تهب لنا من لدنك رحمة لأن الرحمة التي من لدنه لا يقدر قدرها. الله أكبر. نعم ولا يعلم ما فيها من البركة ولا يعلم ما فيها من البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياها. نسأل الله جل وعلا من رحمته. ويشبه أن يكون قولهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد توسلا إلى ربهم بإيمانهم بهذا اليوم وتصديق ربهم في وعده ووعيده. فإن التوسل إلى الله بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة فيكون هذا من تمام دعائهم. نعم يعني كل إنسان يتوسل إلى الله بإيمانه باستقامة على دين الله. نعم هذا يعني هذا هو الفضل من الله أولا وآخرا وهو يتوسل إلى الله جل وعلا بإيمانه وبدينه الذي هو فضل الله وهدايته ومنته. الدعاء الخامس أيها الإخوة قال كذلك دعاء المتقين الذين أعد الله لهم الجنة وما فيها. نسأل الله الكريم من فضله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانهم به يعني توسلوا إلى الله بالربوبيته وبالإيمان أن يغفر لهم الذنوب وأن يقيهم عذاب النار. وإذا غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه وحصل لهم الخير بأجمعه. الله أكبر. إذا غفر الإنسان ذنبه ووقي عذاب النار فقد حصل له الخير كله وتبوأ الجنة. قال لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد ما يريده العبد كلها وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم كهذا الدعاء. يعني يأتي شيء ويعني يكون عاما فيدخل فيه غيره مما لم يذكر. الدعاء السادس نضع رقم 6 قال ومما أتى فيه الدعاء بجميع المطالب على وجه المطابقة دعاء أولي الألباب وخواص الخلق حيث قالوا بعدما تفكروا في ملكوت الله وهذه الآيات كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه لما استيقظ عليه الصلاة والسلام ومسح بيده على وجهه قرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله كما هو الشاهد الآن قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بعد ذلك فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخر الآيات. وجاء في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتباكى، بعض الروايات ولم يبكي أو لم يتباكى. فهنا في الكلام الآن نفيس حول يعني هذه الآيات. قال رحمه الله فتوسلوا بربوبية الله وكرروا هذا التوسل، نعم مع كل بداية آية ربنا وإقرارهم وكرروا هذا التوسل، فتوسلوا بربوبية الله وكرروا هذا التوسل وإقرارهم بحكمة الله وصدق وعده ووعيده وإيمانهم برسل الله حين دعوهم إلى الإيمان ومنة الله عليهم بالمبادرة بذلك أن يقيهم عذاب النار وأن يغفر ذنوبهم الكبار ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار فيدفع عنهم أعظم العقوبات وهو عذاب النار ويزيل عنهم أسباب الشرور كلها وهي الذنوب والسيئات وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البر كلها فيصيروا بذلك من عباد الله الأبرار وأن يثبتهم عليها حتى يموتوا عليها، يعني على ما كانوا عليه من الحال الطيبة ومن العمل الصالح. سألوا الله جل وعلا أن يثبتهم بل ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنة الله عليهم بالمبادرة بذلك أن يقيهم عذاب النار وأن يغفر ذنوبهم الكبار ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار فيدفع عنهم أعظم العقوبات وهو عذاب النار ويزيل عنهم أسباب الشرور كلها وهي الذنوب والسيئات وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البر كلها فيصيروا بذلك من عباد الله الأبرار وأن يثبتهم عليها حتى يموتوا عليها فيدخلوا في معية الأبرار وأن يؤتيهم ما وعدهم الله على ألسنة رسله وذلك شامل لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتها. فهم يسألون الله خيري الدنيا والآخرة، يسألون الله خيري الدنيا والآخرة. قال وأن يكرمهم في يوم القيامة ولا يخزهم، وحقيق بقوم يعني هؤلاء أولو الألباب، وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه. إي والله ما تركوا من خير إلا سأل الله عز وجل، ولا شر إلا استعاذوا بالله وسألوه أن يبعده عنهم أن يصرفه عنهم. قال أن يسميهم الله أولي الألباب، والألباب كما هو معروف يعني العقول، يعني هم أصحاب العقول الزكية الذين انتفعوا واستفادوا وسألوا الله جل وعلا هذه الدعوات. ويعني الكلام عن حال أولي الألباب في القرآن الكريم يعني كلام يعني نفيس، وقد يعني سجل في هذا رسالة ماجستير يعني عندنا في القسم عن أولي الألباب أوصافهم وثوابهم، هذا ما يسمى بالتفسير الموضوعي وهو جمع الآيات في موضوع واحد. فحري بالمؤمن أن يقف عند هذه الآيات التي فيها وصف لأولي الألباب أو فيها بيان لجزائهم أن يتأملها ويتدبرها. قال أن يسميهم الله أولي الألباب، فهذا من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما وفقهم له إنه جواد كريم. نحن أيضا نسأل الله جل وعلا يعني أن يوفقنا لما وفقهم له من هذه الدعوات المباركة وأن يستجيبها سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الدعاء السابع أو التعليق السابع من الشيخ. قال: ومن ذلك دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن. قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أدعية عظيمة. قال فدل هذا على أنه من الدعاء الذي استجابه الله وأن أهله محسنون فيه. يعني كلمة من الدعاء هذه كلمة زائدة. فدل هذا على الدعاء الذي استجابه الله. يعني نشطب أيها الإخوة كلمة من الدعاء. الصحيح نقول نقرأ الآن: فدل هذا على الدعاء الذي استجابه الله وأن أهله محسنون فيه والله يحب المحسنين. يعني الله ختمها قال: والله يحب المحسنين. وذلك أنهم توسلوا إلى الله بربوبيته ربنا، فافتقروا إليه وطلبوا أن يربيهم، وقال هنا أن يربهم، لا هو الأفضل أن يربيهم بما يصلح أحوالهم وأن يغفر لهم الذنوب وهي المعاصي المستقلة، وإسرافنا في أمرنا وهي تعدي ما حد للعبد ونهي عن مجاوزته. يعني سواء الذنوب الخاصة بهم أو الذنوب التي فيها تجاوز على الآخرين. قال: فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحد. يعني لا تقصر في نفسك ولا تتجاوز على غيرك في ذنوب ومعاصي. وأن يثبت أقدامهم فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصر. ما في شك القوة هي أساس النصر ومادته. وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. فسألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف، وحصول سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، وسبب خارجي وهو نصره. فسبحان الله، يعني كأنهم يعني سألوا يعني ثلاثة أمور: سألوا زوال المانع وهي الذنوب والمعاصي، وسألوا حصول سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، يعني عند الدخول في المعركة، وسبب خارجي هذا هو الثالث. يعني زوال المانع واحد، وسبب داخلي رقم اثنين، وسبب خارجي رقم ثلاثة، وهو نصره. قال الشيخ: ويشبه، يعني قد يكون، يعني ويشبه أن يكون قوله على القوم الكافرين توسلا إلى الله وانصرنا على القوم الكافرين. يعني يسألون الله ويتوسلونه، يعني ويتوسلون إلى ربهم أن ينصرهم على القوم الكافرين توسلا إلى الله. ثم قال الشيخ: وأننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك، فمعاداتنا لهم وقتالنا إياهم لأجلك وفي سبيلك. نعم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وفي سبيلك. فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك وهم جنود عدوك الشيطان الرجيم. نتوقف يعني عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل دعاءنا: اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة لا يدخله إلا الصائم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.